الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. هذا الحديث معروف بأنه حديث جبريل، سئل فيه النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة وأمرتها. لكنك تلمح في هذا الشاهد الذي ذكرت أن النبي ذكر أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، بمعنى أنه لا يتم إيمان المسلم إلا إذا حقق الإيمان بالمرسلين. ويبدو أن هذا المعنى غير واضح في حياة الناس في هذه الأيام، وذلك لما نراه من الفعل ورد الفعل في قضية سب الأنبياء والمرسلين. ولذلك ينبغي علينا أن نبين هذا الأمر وببساطة كما تعودنا. قضية ليست ذكر أدلة وكلام لأهل العلم كثير، ولكن ينبغي أن نفهم المراد من الكلمات اليسيرات من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوتي جوامع الكلم. يعني يقول لأصحابه: أن تؤمن بالله كلمة، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ست كلمات. الإسلام خمس كلمات، والإيمان ست كلمات، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحس إن في بساطة في البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. الكلام ده بيسموه الإيمان الإجمالي، إنك تفهم هذا الكلام بمجمله وتؤمن به. لكنك أنت، وخصوصا الكلام ده موجه للشباب، أنت مطلوب منك أنك تحاول تتعرف على الكلام ده بالتفصيل حتى تثبت نفسك على طريق الإيمان. فقضية الإيمان بالرسل محتاجة تفصيل، خصوصا في هذه الأيام. وأول نقطة أبدأ بها أن تعلم أن البشر كل البشر يحتاج إلى الأنبياء والمرسلين. ليه؟ العلماء قالوا: لأن العقل لا يستطيع أن يصل إلى الله وأن يتعرف عليه استقلالا بدون الأنبياء والمرسلين. يعني لما تلاقي واحد بيقول لك ربنا عرفوه بالعقل، قل له الكلام ده محتاج إيه؟ محتاج مراجعة، لأن العقل لا يستطيع أن يحكم على الأشياء إلا إذا وقعت تحت حواسه. الله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني أنا وإنت لما تولدنا وعقولنا دي بيضاء زي الكمبيوتر اللي أنت رحت اشتريته من عند الراجل بتاع الأجهزة، أبيض يا ورد، ما فيش فيه أي حاجة. الكمبيوتر ده محتاج إن أنت تدخل له معطيات ويندوز، تمام، علشان يقدر يشوف ويتعرف على المحتويات اللي موجودة، ومحتاج وسائل إدخال ووسائل إخراج علشان تقدر تاخد منه ليها الفايدة الكاملة. كذلك عقل الإنسان، عقلك ده لا يستطيع الحكم على الأشياء إلا إذا وقعت تحت حواسه. زي إيه؟ زي النظر، زي السمع، زي الشم، زي التذوق، زي اللمس. دي المدخلات اللي بتدخل للعقل المعطيات علشان يحكم على الأشياء. دي خشبة، أيوة أنا شايفها. دي سماعة، أنا سمعها. دي ساعة، أنا حاسس بها. واضح؟ لو المعطيات دي مش موجودة العقل ما يقدرش يحكم. ولذلك تجد المجنون فاقد الأهلية. ليه؟ لأن العقل مش قادر يستوعب رسائل الحواس، فبالتالي مش قادر يحكم على الأشياء. فالعقل موجود وغير موجود، فبالتالي بيرفع عنه قلم التكليف. فأنا وإنت لما نيجي نتكلم عن ربنا، الله سبحانه وتعالى يقع تحت حواس، لا بتشوفه ولا بتشمه ولا بتلمسه ولا بتسمعه، وما مش تحت الحواس. ولذلك الإيمان بالله لا يتم إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين، هم الواسطة بين الحق والخلق، واسطة العلم والبيان. قل لي طب ما ممكن الإنسان يوصل لربنا من خلال العقل؟ تستدل بعقلك على وجود خالق، ماشي، من خلال قاعدة الخلق والخالق. في خلق يبقى في خالق، في شمس وقمر ونجوم الليل يبقى فيه، يبقى في حد أوجدهم. طب اللي أوجدهم ده اسمه إيه؟ ما نعرفش. صفاته إيه؟ ما نعرفش. بيحب إيه؟ ما نعرفش. بيكره إيه؟ ما نعرفش. ثوابه لمن أطاعه إيه؟ ما تعرفش. عقابه لمن عصى إيه؟ ما تعرفش. كل الأسئلة دي اللي بيجاوب لك عليها مين؟ الأنبياء والرسل. إذن فكرة أن أنت تتخيل أنك تستطيع العيش أو الوصول إلى الله بغير الأنبياء والمرسلين، هذا ضرب من الخيال، مش ممكن. ولذلك لابد وأن نعي أننا كبشر محتاجون إلى الأنبياء والمرسلين عشان يدلون على ربنا سبحانه وتعالى ويبينوا لنا مراده من خلقنا، لأن احنا ما نقدرش نعرف الأشياء دي إلا من خلال الوحي. والوحي هينزل على مين؟ هينزل على بشر. ولا بد وأن تعي أن الأنبياء هم خير البشر. شطول مش لسه هنكمل في خطبة وخطبة إن شاء الله إن قدر الله اللقاء، لكن عايزك تركز في الجزئيات دي لأن هي مهمة جدا. فالأنبياء هم خير البشر. الله يصطفي، شوف الكلام، شوف الكلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن اختيار الأنبياء والمرسلين ما هوش جهد كسبي من الأنبياء والمرسلين. يعني مش ممكن واحد يقعد يجتهد في العبادة بقى والذكر والعلم فيقوم يبقى نبي، لا، ده هو اختيار واصطفاء من الله. اختارهم الله واصطفاهم الله وأكرمهم الله وجعلهم له رسلا وأنبياء، وهم خير خلقه. لأن الاصطفاء بيكون إيه؟ بيكون في أعلى درجة من درجات الانتقاء. الاصطفاء هو الاختيار في أعلى درجة من درجات الانتقاء. فالأنبياء والمرسلين اصطفاهم الله واختارهم وحفظهم وعصمهم ورباهم. وتأمل في قول الله تعالى لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني، ولقول الله سبحانه وتعالى للنبي محمد ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. تحس أن الأنبياء والمرسلين في رعاية إيه؟ رعاية خاصة من الله سبحانه وتعالى، اصطفاء وتربية وإعدادا. يعني تجد سبحان الله العظيم من حفظ الله الأنبياء ورسله إنك تجد رمز العفة يوسف عليه السلام يتربى في بيئة الشهوة. يوسف رمز العفة يتربى في بيئة الشهوة والله يعصمه. متخيل؟ متخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضع في بني سعد عشان اللسان؟ خلي بالك عشان إيه؟ اللسان يبقى لسان عربي مبين قويم، لأنه هينزل عليه قرآن، ما ينفعش يبقى واحد بيقرأ القرآن بالبث والبثوث، ده رسول، لازم اللسان ها يتعدل. هيتعدل فين؟ في بني سعد، أرض الفصاحة والبلاغة واللغة، تربى هناك بعدين يجي يقعد مع أمه سنوات، بعدين أمه تموت، وبعدين يقعد مع جده ها سنتين عبد المطلب، وبعدين يعيش العمر كله مع أبو طالب، وفي الآخر أبو طالب يخش النار. يعني التربية التي تمت للنبي والرعاية التي تمت، تمت على يد رجل إيه؟ ليس مسلم كاف، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منبع الهداية للعالمين. وتأمل بقى في الأنبياء والمرسلين، تلاقي ربك سبحانه وتعالى بيحفظهم ويرعاهم ويكلأهم ويحميهم ويعصمهم. ليه؟ أن هم مكلفون بقضية كبيرة مهمة، ألا وهي قضية هداية البشر، هداية البشر، فينزل عليهم الوحي من الله وهم يبلغون. إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، ملوش الموضوع، ولكن هو يبلغ. حتى رجل من المستشرقين لما قرأ القرآن الكريم أعجب به جدا، قال إيه ده؟ إيه الجمال والعظمة دي؟ لغاية ما وصل عند سورة الجن، فقرأ قول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قال لو كان محمد كذاب لنسب هذا القرآن لنفسه. يعني لو رجل عايز شهرة وعايز ذكر كان نسب القرآن إيه لنفسه، لكن هو أمين جدا في بلاغ هذا الوحي، لدرجة إن ربه بيقول له قل، فيقول ها قل أوحي إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهكذا. فتجد الأنبياء والمرسلين شغلتهم البلاغ والبيان عن رب العالمين سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، إيه علاقتهم ببعض بقى؟ علاقة الأنبياء والمرسلين ببعض، علاقتهم علاقة الجسد الواحد. كلام ده للشباب خصوصا، بتوع الفيسبوك بقى وتويتر والحركات، لازم تفهم الجزئية دي. الأنبياء والمرسلين عبارة عن إيه؟ جسد واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا، قال فأحسنها وجملها إلا موضع لبنة، ساب حتة مكان حجر كده فاضي كده، كل حاجة تمام إلا المكان ده. قال فجعل الناس يطوفون حول البيت ويقولون: ما أجمل هذا البيت لولا مكان هذا الإيه هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن الأنبياء والمرسلين دول عاملين زي الإيه، زي البيت المتصل اللي بيقوي بعضه بعضا، اللي بيشد بعضه بعضا، مفيش أبدا خلاف بين نبي ونبي ولا بين رسول ورسول، لأن قضيتهم واحدة اللي هي قضية التوحيد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، مفيش نبي قال غير كده، مفيش رسول قال اعبدوني، ولا في رسول أنا شريك مع الله، ولا قال أنا ابن الله، ولا لله زوجة. كلام واضح جدا، إذا وجدت قائل يقول هذا الكلام فاعلم أنه كذاب محرف. وببساطة شديدة القرآن حط القضايا الكبيرة في صور قصيرة لتثبيتها في عقول العالمين. قال تعالى في كتابه: قل هو الله، ها انت مش حافظ ولا ايه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، كمل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ببساطة شديد قضية التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، قضيتهم كلهم من آدم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان بينهم خلي بالك حب وتعاون، عشان ما طولش عليك هقول لك دي ونستريح. كان بينهم حب وتعاون، يعني في قول الله سبحانه أتعجب والله، والله أتعجب إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فيوم سيدنا موسى يقول إيه؟ رب اشرح لي صدري ها ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلاص كده هو بيطلب العدة اللي يشتغل بيها. وإيه كمان؟ قال واجعل لي وزيرا من أهلي. مين؟ هارون أخي، أخي عايزه معاك نبي؟ أيوة. قم ربنا سبحانه وتعالى يبعث وجعلنا معه أخاه هارون نبيا. قال خلاص ماشي، يبقى هارون معاك نبي. يعمل إيه؟ يدعمه. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. في موهبة عند أخوي هارون، بيتكلم كويس، بيتكلم كويس عني، لسانه يعني طلقي في الكلام عني في البيان عني، هاته معايا يتكلم معايا يساعدني. مش النهاردة لو في واحد بيشتغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تلاقي زعلان من الشيخ فلان وزعلان من الشيخ، هي مسرحية، دي مسؤولية. كان الأنبياء هكذا بعضهم مع بعض، يحب بعضهم بعضا، يساعد بعضهم بعضا، يدعم بعضهم بعضا. في سورة ياسين آيات عجيبة، أسأل الله أن يرزقنا حسن تدبر القرآن، قولوا أمين. واضرب لهم مثلا أصحابها القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، مش فأرسلنا ثالث، خلي بالك شوف اللفظ القرآني، فعززنا أي فجعلنا إرسال الثالث عزة للأول والثاني، وجعلنا إرسال الثالث قوة للأول والثاني. فعززنا ولا قوة تعزيز، قوة تمكين، فعززنا بثالث. وتأمل حينما حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى والخضر، قصة موسى والخضر فيها ثلاث فوائد على لسان الخضر لموسى عليه السلام. بعد ما النبي حكى القصة دي قال للصحابة إيه؟ قال وددت أن لو صبر أخي موسى، يا سلام، وددت أن لو صبر أخي موسى. ليه يا رسول الله؟ قال حتى نتعلم أكثر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال حتى نتعلم أكثر. وفي طريق عودته من الطائف بيقابل غلام نصراني اسمه عداس، بيشوف النبي بيتألم، فعداس بيجيب قطف من عنب ويجي يقدمه للنبي، فالنبي دردش معه ويتكلم معه، بيقول له انت منين؟ قال له من نينوى، بلد في العراق. قال له انا من نينوى. فقال نينوى بلد العبد الصالح يونس ابن متى. فعداس قال وما علمك بيونس ابن متى؟ قال هو اخي. يا الله، المعنى ده واضح عندنا يا مسلمين، المعنى ده واضح عندنا في هذه الأيام، لابد وأن يكون واضحا. قال هو أخي وهو نبي وأنا نبي. فأكب عداس على أقدام النبي يقبلها صلى الله عليه وسلم. سترى هذا المعنى واضحا جدا في علاقة موسى بالنبي محمد في رحلة الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع فتفرض عليه الصلاة فينزل، فسيدنا موسى يقول له ماذا فرض عليك ربك؟ يقول له 50 صلاة. فيرد عليه يقول له شوف النصح، إن أمتي كانت أقوى من أمتك وفرض عليها ما هو أقل فعجزوا، فسر ربك التخفيف. سيدنا موسى حريص علينا، بينصح فينا. أول من بشر برسول الله هو عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال ومبشرا، البشارة بتكون في الخير ولا في الشر؟ في الخير. قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فأوعى أوعى تتخيل أن بين الأنبياء ما بين الناس من حزازيات وغير واوى إلى ما إلى ذلك. لا، ده الأنبياء والمرسلين دول جسد واحد بقضية واحدة من عند رب واحد على هدف واحد، هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. يا أخي، لما النبي قابل سيدنا إبراهيم في الإسراء والمعراج قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، سيدنا عيسى عليه السلام يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. المعنى ده لازم يكون عندنا كمسلمين، نحن أسعد الناس بالأنبياء والمرسلين، نحن أسعد الناس بالأنبياء والمرسلين. ليه؟ لأننا وقفنا على هذا الأصل العظيم، وهو أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سأبين هذا المعنى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إذا كان الأمر كذلك فإن التفريق بين الأنبياء والمرسلين مرفوض عقلا. بكلم العقلاء بقى ممن ليسوا على ديننا، مرفوض عقلا أن يكون بينك وبين نبي من الأنبياء حساسية أو عداوة، هذا مرفوض عقلا، لأنه لا مصلحة لك في ذلك ولا دخل لك في ذلك. وقد جاء الإسلام يؤكد هذا المعنى ويمدح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال ربنا عز وجل، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان يا رب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. القاعدة بقى، لا نفرق بين أحد من رسله، لأن ما فيش فرق، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ووعد الله عز وجل من فرق بالعذاب الأليم، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون، لإرادة بشرية قميئة ذميمة عصبية جاهلية، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، احنا بتوع محمد مالناش دعوة بعيسى، يا عم احنا بتوع عيسى مالناش دعوة محمد يا عم، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أن يجعلوا من ذلك دينا، وهذا عين التحريف والتغيير والتبديل. قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا. المسألة عظيمة جدا، ولذلك لابد وأن نوقن بأن الأنبياء والمرسلين هم سبيلنا إلى الله تبارك وتعالى، وأن تحقيق الإيمان بهم على الوجه الذي أمرنا الله عز وجل به ورسوله هو سبيل النجاة وحقهم علينا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي أن يبحث الناس عن النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كان الرسول بيزعل، ودي نصيحة أختم بها خطبتي، كان بيزعل جدا لما يلاقي مسلم سايب دينه ورايح يقرأ في كتب أهل الكتاب، يزعل جدا. الناس اللي عندهم فضول، الشباب اللي عنده فضول وعنده كده شيء من الإيه، شيء من الجرأة في هذا الفضول، انك تلاقيه لسه مش عارف يقرأ القرآن ورايح يقرأ في كتب فلسفية كلامية تاخده في سكة شمال. يقول لك انا بقرأ. تقرأ لمين؟ لك انا بقرأ لفلان. يا راجل ده فلان ده ما. لا معلش اصلا انا بحب العلم. اللي مش ده العلم، العلم ما نتج عنه معلومة تورثك خشية وعمل. انت بتعمل ايه؟ طب انت حفظت القرآن؟ لا. طب انت بتعرف تقرأ قرآن؟ لا. طب انت كمسلم تعرف حاجة في الفقه؟ يعني درست مثلا كمسلم، درست كتاب الطهارة مثلا، تتوضى ازاي وتغتسل ازاي وتستحمى ازاي، درست ده؟ لا. طب درست حاجة متعلقة بالعبادات، صلاة وصيام وزكاة وحج؟ لا. امال انت عايش في الدنيا تعمل ايه؟ مضيع وقتك في علم لا ينفع استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. خليك في دينك. خليك في ايه؟ في دينك. اتعلمه كويس جدا وتعرف على الحق فيه قبل أن تناظر غيرك. للأسف الشديد قد تجد إنسان لا يعرف دينه يحاول أن يدافع عنه فيرد بغير علم فيقع في الشبه والشك والريب لأنه مش واقف على أرض جامدة. فأنت مطلوب منك كشاب مسلم أنك تتعرف على عقيدتك صح، تتعرف على قرآنك صح، تتعرف على الفقه الإسلامي صح، تتعرف على سيرة النبي صح. ثبت نفسك يا مسلم، ثبت نفسك، علم نفسك يا مسلم، أقف على أرض ثابتة يا مسلم، الفتن كثيرة يا مسلم. لابد وأن تعي هذا الكلام، وينبغي أن ترى صورة حقيقية فيها عمر بن الخطاب والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر يمسك بصحيفة من صحف أهل الكتاب، عشان برضه بقاش أننا ده مش وجهة نظر. عمر ماسك صحيفة من صحف أهل الكتاب بيقرأ فيه. سيدنا النبي محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب، فنظر إلى عمر وقال ما هذه الصحيفة يا عمر؟ فقال صحيفة من صحف أهل الكتاب يا رسول الله أقرأ فيها. فاحمر وجه النبي، احمر وجه النبي، فقال عمر آمنت بالله ورسوله، أنا ما أقصدش أزعلك يا رسول الله. قال يا عمر يا ابن الخطاب أمتهوك أنت في؟ أنت شك فيا؟ بتحاول يعني تشوف تقارن بينه وبين غيري؟ أمتهوك أنت في؟ قال آمنت بالله ورسوله. قال يا عمر، يا عمر والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يؤمن بي ويتبعني. فأنت في موطن قوة وموطن نور وبركة ورحمة، فإياك أن تزهد هذا المكان لغيره فتفكر فيه، وإياك أن تهمل في هذا المكان، فإن من تمام شكر نعمة الله على الإسلام أن نتعلمه وأن نحبه وأن نتمسك به وأن ندعو الناس إليه، والله سبحانه وتعالى يوفق من أخلص له سبحانه وتعالى. موضوع لسه فيه كلام كثير جدا إن شاء الله، إن قدر الله اللقاء سنكمل بإذن الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها مولاها، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم علمنا وفهمنا، اللهم علمنا وفهمنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا يغفل ولا ينام، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين، بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا، وعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا، تراصوا، واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.